بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع في صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب العلم. قال باب ما كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتخولهم بالموعظة والعلم كي لا ينفر. يتخولهم أي يتعهدهم، والخايل القائم المتعهد للمال يقال خال المال، يخوله تخولا إذا تعهده وأصلحه. قاله في الفتح. إذن يتخولهم يتعهدهم في الحينة بعد الأخرى بالموعظة والعلم، الموعظة النصح والتذكير، وعطف العلم عليها من باب عطف العام على الخاص، لأن العلم يشمل الموعظة وغيرها. وكأن البخاري رحمه الله يرى أن هذه الطريقة والتخول والتعهد وعدم الإكثار والإملال هذا ليس في المواعظ فقط، هذا حتى في العلم، لأن النفس تمل، النفس نفس الإنسان تمل، فينبغي على الإنسان أن يراعي ذلك، ليس في الوعظ حتى في العلم، أن لا تمل الناس بالعلم، وإنما تتخولهم بالدروس وتختار الأوقات المناسبة، أوقات النشاط، ولا تكثر عليهم، وهكذا. هذه السنة، هي طريقة النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، فيها اليسر وفيها السماحة وفيها الرفق، لأن العلم شديد، العلم شديد، فما ينبغي أن نزيده شدة، لأن النفس بالكاد حتى تتقبل العلم وتصبر عليه، فينبغي أن نسايسها، أن نسايس النفس حتى لا تنفر. هذا في العلم وكذلك في المواعظ، لأن الوعظ إذا كثر أيضا يمل الإنسان ويبقى لا يؤثر فيه الوعظ، يصاب بالتبلد. لو كان الإنسان في كل يوم يوعظ، في كل ليلة يوعظ عن الجنة وعن النار وعن عذاب القبر وعن نعيم القبر وعن أهوال يوم القيامة، فإنه بعد ذلك لن يتأثر من كثرة التكرار وكثرة الإملال، وفي كل يوم يتكرر هذا الكلام، فإنه لن يتأثر بعد ذلك. ومن حكمة الله عز وجل أنه جعل خطبة الجمعة في الأسبوع مرة، ومن حكم هذا أن لا يمل الناس، الجمعة وخطبة الجمعة في الأسبوع مرة، في الأسبوع في 7 أيام مرة واحدة، من الحكم المترتبة على ذلك حتى لا يمل الناس. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وعلى وسلم يعظ أصحابه في الأوقات المناسبة، كان لا يكثر عليهم لتخوله، وهكذا فعل عبد الله بن مسعود كما سيأتي في الحديث. وهكذا ينبغي على الدعاة وينبغي على الوعاظ وعلى طلاب العلم وعلى العلماء والمدرسين أن يسلكوا هذا المسلك وهذا المنهج الصحيح السليم في الوعظ، في الوعظ وفي تعليم العلوم. واعلموا أن من أعظم أسباب التنفير عن العلم المنهجية الخاطئة في تعليمه، ومن المنهجية الخاطئة في تعليمه أن يكثر منه، أن نكثر على التلميذ من العلم ومن دروس العلم حتى يمل ويضجر. فلا بد أن نراعي، يبقى التلميذ ذي 6 سنوات أو ذي 7 سنوات أو ذي 8 سنوات يبقى 7 ساعات أو 6 ساعات محبوسا، ينبغي أن ينظر في هذا، فإن هذا يدعوه إلى الضجر والملل. ثم حصة بعد حصة، حصة بعد حصة في علوم مختلفة، فنون متفرقة، فيراعى الوقت ويراعى ذهن هذا التلميذ، ويراعى كذلك قدرة المدرس، ويراعى أيضا هذه المواد الكثيرة المختلفة. فحقيقة ينبغي أن يعاد النظر في هذه الأساليب وفي هذه المناهج. وكذلك أيضا طالب العلم الشرعي كذلك في طلبه للعلم الناس يختلفون. هناك من أهل العلم من كان يحضر دروسا كثيرة كما يذكر ذلك عن النووي رحمه الله، وأهل العلم الكبار كابن تيمية وابن القيم وابن حجر، هؤلاء كانوا ليلا نهارا يشتغلون بالعلم، هذا فضل الله عليهم، ولكن الأغلبية الغالبة من طلاب العلم ما يتحملون هذا. فينبغي عليه أن يسايس نفسه وأن يراعي نفسه حتى لا تمل ولا تسأم ولا تنفر، والله المستعان. إذن البخاري رحمه الله بهذا التبويب حقيقة يعطينا المنهج الصحيح في تلقي العلم وفي تعليمه. ولذلك هنا سيذكر لك في الحديث: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. هذا الحديث دليل على المنهجية الصحيحة في طلب العلم، أن نضع منهجا ونضع خطة في التعليم فيها التيسير وفيها التبشير، أن نيسر على الطلاب وأن نبشرهم وأن نشجعهم على طلب العلم، وأن لا نضع منهجا وخطة تنفرهم وتعسر عليهم العلم، والله المستعان. نعم، اقرأ الحديث. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن يوسف قال أخبرنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتخولنا بالموعظة في الأيام كراهة السآمة علينا. قال البخاري رحمه الله: حدثنا محمد بن يوسف ابن واقد الفريابي، هذا أحد كبار شيوخ البخاري، والفريابي نسبة إلى فارياب بليدة بنواحي بلخ، وبلخ بلدة معروفة وكبيرة في خراسان، وينسب إليها بالفرياب والفارياب والفيرياب. محمد بن يوسف الفريابي رحمه الله انتقل إلى قيسارية على سواحل الشام وسكن هناك، استوطن في قيسارية، وطلاب العلم يرحلون إليه. وقيسارية هذه بلدة على ساحل الشام تعد من أعمال فلسطين، وطبعا اجتاز إلى بغداد وجلس فيها وسمع فيها من أهل العلم. ولد 26 و100 وتوفي 12 و200. إذن البخاري رحل إليه وهو صغير. كم كان عمر البخاري لما توفي محمد بن يوسف الفريابي؟ 12 سنة، ضاع عليها كم؟ 6 سنوات. كم كان عمره؟ 18 عاما. قال الحافظ ابن حجر في التقريب: ثقة فاضل، يقال أخطأ في شيء من حديث سفيان، محمد بن يوسف عن سفيان، سفيان هو الثوري، هذه قاعدة، وهو مقدم فيه مع ذلك عندهم على عبد الرزاق، عبد الرزاق بن همام الصنعاني معروف، يأتينا إن شاء الله، لا قد لا يأتينا، البخاري ما رحل إليه. محمد بن يوسف مقدم على عبد الرزاق، عبد الرزاق الصنعاني، في من؟ سفيان الثوري. وقال في المقدمة اعتمده البخاري، هو لاحظ الآن يروي عن من؟ عن سفيان، وأخطأ في أحاديث عن سفيان، لكن قال في المقدمة اعتمده البخاري لأنه انتقى أحاديثه وميزها، يعني الأحاديث التي أخطأ فيها تجنبها البخاري. قال أخبرنا سفيان، هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري الكوفي أبو عبد الله، إمام المسلمين في زمانه، وكان على جانب عظيم من الورع والتقوى، حتى أنه كان كما جاء في ترجمته يبول الدم من خشية الله. توفي سنة 61. عن الأعمش سليمان ابن مهران الكوفي أبو محمد، والأعمش سبق معنا، توفي سنة 48. عن أبي وائل، أبو وائل هو شقيق ابن سلمة الكوفي، قال خليفة بن خياط مات بعد الجماجم سنة 82. الجماجم معركة شهيرة وقعت بين الحجاج بن يوسف، وكان يمثل الدولة الأموية من جهة، والجهة الثانية منهم ابن الأشعث ومن معه من القراء الذين خرجوا على الحجاج، هذه معركة الجماجم مشهورة. قال الذهبي وأما قول الواقدي مات في خلافة عمر بن عبد العزيز فوهم، عمر بن عبد العزيز تولى الخلافة سنتين فقط، تولى سنة 99 وتوفي سنة 101، سنة وشيئا. فإذا على هذا القول يكون قد تأخر نحو 20 سنة على قول الواقدي، لكن الحافظ الذهبي يقول عن هذا، يقول عن هذا إنه وهم، والصحيح قول خليفة بن خياط أنه توفي سنة 82. ومع ذلك فإن الحافظ ابن حجر في تقريب التهذيب اعتمد قول الواقدي، هذا ينبه عليه في تقريب التهذيب، قال توفي في زمن عمر بن عبد العزيز، مع أن هذا وهم كما يقول الحافظ الذهبي. عن ابن مسعود، عبد الله بن مسعود أبي عبد الرحمن الهذلي صاحب رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، أحد الصادقين الأولين، توفي بالكوفة سنة 32 في خلافة عثمان، قال كان النبي صلى الله عليه وعلى وسلم يتخولنا بالموعظة في الأيام، يتخولنا قلنا يتعهدنا في الأيام، يعني ليس كل يوم، ليس كل يوم، وإنما في مجموعة أيام يتعهدنا في يوم، في 6 أيام يتعهدنا في يوم منها، في 7 أيام يتعهدنا في يوم منها، يتعهدنا في الأيام، بمعنى أنه لا يملنا في كل يوم ولا يهملنا، وإنما يتعهدنا في كل 6 أيام، في كل 7 أيام، في كل 5 أيام. لماذا؟ كراهة السآمة علينا، السآمة الملل والضجر معروفة، لا يسأم. هذا المنهج يتبعه النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه، وهم من هم في الحرص على الخير وفي محبة ما يقوله النبي عليه الصلاة والسلام، فكيف بغيرهم؟ إذا كان هذا المنهج منهج الاعتدال والتيسير والتوسط والرفق في التعليم يتبعه النبي مع أصحابه وهم من هم فغيرهم من باب أولى، غيرهم من باب أولى. نعم. الحديث الذي بعده: ثم قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا شعبة قال حدثني أبو التياح عن أنس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار بندار البصري، يمضي يأتي معنا كثيرا ما قد تقدم، توفي 52 و200 وحديثه في الكتب الستة. وكان محمد بن بشار يفتخر أن البخاري روى عنه. ومحمد بن بشار ومحمد بن موسى المعروف بالزمن ويعقوب بن إبراهيم الدورقي، هؤلاء الثلاثة توفوا في سنة واحدة، وجميعهم من مشايخ الكتب الستة: الدورقي ومحمد بن موسى الزمن ومحمد بن بشار بندار، هؤلاء الثلاثة توفوا في سنة واحدة 250 و200، وكلهم من مشايخ الكتب الستة، أصحاب الكتب الستة. محمد بن بشار ومحمد بن موسى كلاهما من البصرة، وكلاهما اسمه محمد، وكلاهما روى عنهم أصحاب الكتب الستة، واتفقوا في كثير من الشيوخ، واتفقوا في كثير من التلاميذ، وتوفي في سنة واحدة. حتى قال الحافظ التقريب في ترجمة محمد بن موسى أو في ترجمة محمد بن بشار، قال: كان هو وبندار كفرسي رهان، يعني كان نظيرين في البصرة. قال: حدثنا يحيى بن سعيد هو القطان، إمام الجرح والتعديل وشيخ السنة، توفي 98 و100. قال: حدثنا شعبة بن الحجاج العتكي، أيضا شيخ المحدثين في العراق، توفي 60 و100، وهو أحد من قيل فيه أمير المؤمنين في الحديث، قال ذلك فيه سفيان. قال: حدثني أبو التياح. أبو التياح مشهور بكنيته، هو يزيد بن حميد الضبعي البصري، مشهور بهذه الكنية، ثقة ثبت، قال الحافظ بن حجر، وقال الذهبي: ثقة عابد، توفي 28 و100، وحديثه في الكتب الستة. هذا الإسناد كما تلاحظون من أي بلد؟ كلهم من البصرة، هذا إسناد بصري خالص. محمد بن بشار، يحيى بن سعيد، شعبة، أبو التياح، أنس، كلهم من البصرة. عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. سبق أن هذا الحديث يعطيك منهجا صحيحا في التعليم، أن يقوم هذا المنهج على التيسير، أن يقوم هذا المنهج على التبشير، أن لا تضع منهجا فيه عسر، وأن لا تضع منهجا فيه تنفير. نراغب الناس ونسوس طلاب العلم ونسوس التلاميذ إلى العلم شيئا فشيئا، أما الأساليب العصرية فأكثرها فيه نظر، والله المستعان. كان الطالب أول ما يبدأ بالقراءة، وأحيانا يبدأ بالقرآن، فإذا أتقن الكتابة والقراءة وحفظ شيئا من القرآن أو حفظ القرآن أعطاه الحساب، يدرس الحساب، وهكذا يأخذ العلم شيئا فشيئا. أما الآن فنعطيه كل العلوم دفعة واحدة، وهذه الطريقة نحن درسنا بها ونحن صغار، هل رغبتنا في العلم أو نفرتنا من العلم؟ ما النتيجة واضحة، كنا ونحن صغار ندرس القراءة والتعبير والقواعد والحديث والفقه والتفسير، منهج ما أظن وضع لابن تيمية، والعلوم وماذا أيضا، المهم فوق 10 مواد ونحن صغار، بالكاد حتى نحفظ مادة واحدة. ثم لما ذهبنا للمتوسط أضافوا علينا الكيمياء والأحياء والفيزياء والإنجليزي، والله المستعان. على كل حال هناك نوابغ يتحملون هذه الكمية الكبيرة من المواد، ولكن الغالبية العظمى من الطلاب ما يتحمل، ولذلك يدب الضعف. نحن الآن نعاني من ضعف تحصيل، أليس كذلك؟ وتدرس الأسباب، هذا من أعظم الأسباب. المواد التي يدرسها الطالب في الابتدائي أو في المتوسط أو في الثانوي كمية كبيرة فوق طاقته وفوق قدرته، ويمر عليه في اليوم أساتذة كثيرون في مختلف العلوم، وهو محشور في مدرسة مدة طويلة، ساعات طويلة. فالله المستعان، والله يعين الطلاب. طيب، ثم قال البخاري رحمه الله: باب من جعل لأهل العلم أياما معلومة. نريد أولا أن نفسر كلمة أهل العلم هذه، لأن الآن في العصور المتأخرة أخذت عرفا آخر غير الذي يريده البخاري. إذا قيل أهل العلم في المتأخرين أو في هذا الزمان يراد به العلماء، أما البخاري فيريد بأهل العلم يعني المشتغلين بالعلم من الطلاب والعلماء. أهل تعني أصحاب، والعلم عندهم يعني الحديث، العلم هو الحديث الأثر. فالمقصود أن يجعل للمشتغلين بالعلم أياما معلومة. والبخاري دقيق وفقيه حتى في تبويبه، يعني في الترتيب، عنده دقة في الترتيب. فهو لما ذكر لك وحذرك من التعسير والتنفير في العلم، يعني إياك أن تضع منهجية تنفر، أن تكثر في هذا الباب، أعطاك المنهج الصحيح أن ترتب وأن تضع أياما معلومة. أياما معلومة يعني ليس كل يوم وليس في كل وقت، وإنما في أوقات معلومة، في أيام معلومة، حتى ترغب الناس. فهو يقول هنا: من جعل لأهل العلم أياما معلومة. التقدير هذا منهج سليم، وهذا منهج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذا الباب له ارتباط بالباب الأول، هذا الباب له ارتباط بالباب الأول أيضا، هو تابع في بيان المنهج السليم في العلم وفي تعليم التلاميذ وتلقي العلم. وفي نسخة الحافظ ابن حجر، والحافظ ابن حجر كما هو معلوم اعتمد نسخة أبي ذر الهروي: باب من جعل لأهل العلم يوما معلوما. يوما، وهذه رواية كريمة، أياما معلومة رواية كريمة كما في الفتح. وللكشميهني معلومات. طيب، ما الفرق بين أياما معلومة ويوما؟ نعم، هذا تنوع التبويب يظهر أنه من البخاري رحمه الله، وتنوع التبويب فيما أظن أنا يرجع إلى كلمة الموعظة والعلم. فإذا كان المراد المواعظ فيوما واحدا في الأسبوع يكفي، وإن كان المراد العلم فأياما معلومة، نضع للعلم ثلاثة أيام، أربعة أيام، خمسة أيام، ونستريح يومين مثلا، أو نستريح ثلاثة أيام، أو نستريح يوما واحدا، بحسب. إذا كان العلم يجعل له أياما، لأن يعني العلم يحتاج، العلم كثير ما يكفي يوما واحدا. وهذا أيضا من الأخطاء الموجودة عند كثير من المعلمين، لا سيما في المساجد، يريد أن يشرح كتابا في الفقه، فماذا يفعل؟ يجعل يوما واحدا في الأسبوع. لا شك هذا خير، لكن هذا حقيقة منهجية غير سليمة. يعني إذا كان الكتاب كتاب كبير كالروض المربع مثلا، كالروض المربع مثلا أو أمثال من الكتب، أو كتاب بلوغ المرام، وتضع له يوما واحدا، كم تحتاج من السنين؟ ولا سيما إذا كان المدرس يفصل يحتاج نحو 20 سنة نحو 20 سنة. طيب هل يمكن أن تشرح كتابا واحدا في 20 سنة؟ هل هذه طريقة فيها تيسير أم فيها تعسير؟ هل هذه طريقة فيها تبشير أم فيها تنفير؟ إذا قيل للطالب انتبه أيها الطالب أنت سوف تنتهي من هذا الكتاب في 20 سنة، هل يبقى معنا أم يفر؟ لكن لو قلنا له اصبر ما هي إلا سنة أو سنتين تنتهي من هذا الكتاب وتدرس الفقه كله. فالعلم ما ينفع له أن تجعل له يوم واحد. لكن كثيرا من المشايخ عندهم عذر، صحيح مشغول عندهم أشياء كثيرة تشغله، إما تأليف وإما تدريس في الجامعات وإما إشراف على الرسائل العلمية الموجودة اليوم وإما أشياء كثيرة تشغلهم، أشياء تشغلهم حقيقة. لكن كون الإنسان ليس عنده شيء ثم يجعل يوما واحدا، لا. العلماء الذين نجحوا في التعليم وخرجوا طلابا ما يسلكون هذه الطريقة. العلماء الذين أفادوا وخرجوا طلاب علم معلوم طريقتهم، يدرسون كل يوم، بل بعضهم رأيناه له في اليوم درسان فأكثر، يدرس في اليوم الواحد كتابين فأكثر، وبذلك أفاد وأنتج. أما إذا كنت تدرس درسا واحدا في الأسبوع الثمرة تكون قليلة جدا وضعيفة، والله المستعان. نعم، نقرأ الحديث. قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل قال: كان عبد الله يذكر الناس في كل خميس، فقال له رجل: يا أبا عبد الرحمن، يا أبا عبد الرحمن، لو أددت أنك ذكرتنا كل يوم. قال: أما إنه يمنعني من ذلك أني أكره أن أملكم، وإني أتخولكم بالموعظة كما كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتخولنا بها مخافة السآمة علينا. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا عثمان بن أبي شيبة. عثمان بن أبي شيبة، أبو شيبة هذا أبوه اسمه محمد بن إبراهيم، احفظه. وعثمان له أخ حافظ أيضا شهير، من هو؟ هو أبو بكر عبد الله، أبو بكر صاحب المصنف الشهير. عثمان بن محمد بن إبراهيم العبسي مولاه الكوفي، قال الحافظ: ثقة حافظ شهير وله أوهام، توفي 39 و200 في محرم، في شهر الله المحرم. وكان عثمان قد حدث عن جرير، وجرير بن عبد الحميد الضبي كان قد توفي 88، وبقي إسحاق بن راهوية وعثمان بن أبي شيبة يرويان عن جرير بن عبد الحميد. ومن الطرائف التي تذكر عن عثمان عفى الله عنه أنه قال لأحد الشيوخ، قال له: حتى متى لا يموت إسحاق بن راهوية؟ قال له: أنت بهذا تقول هذا؟ كيف تقول حتى متى؟ قال: إذا مات إسحاق بن راهوية صفى لي جرير، يعني يصفى له جرير، ما أحد يحدث، هو أعلى الناس عنه. فقال: فمات إسحاق؟ قال الذهبي: ولم يعش بعده إلا 5 أشهر. الله المستعان، هذه عبرة. قال الذهبي رحمه الله: ولد بعيد 60 و100. قال يحيى بن معين: ثقة مأمون، توفي 39 و100 في شهر الله محرم. إذن إسحاق متى توفي؟ في 38 و200. قال: حدثنا جرير بن عبد الحميد الضبي الكوفي نزيل الري والقاضيها، ثقة صحيح الكتاب، قيل كان في آخر عمره يهم من حفظه، توفي سنة 88 عن منصور بن المعتمر أبو عتاب الكوفي أيضا الرجل الصالح الثقة الثبت. يذكرون عن البيكندي الحافظ أنه كان عند أحد الشيوخ وقد أكثر عليه أمله، ونحن نتكلم عن الملل، أخذ ينتقي علي ينتقي ينتقي لأن مل الشيخ. قال له لقد أكثرت علي حتى أمللتني. فقال له إني قد حبب إلي الحديث، يعني أنا ما أمل، نحن قلنا في ناس تتحمل، قال أنا ما أمل، أنا حبب إلي الحديث حتى أني رأيت النبي في المنام. يقول بكندي رأيت النبي في المنام فلم أقل له يا رسول الله استغفر لي، وإنما قلت له يا رسول الله أيهما أثبت، منصور أم الأعمش؟ الأعمش منصور راويان قرينان من أهل الكوفة، منصور هذا بن معتمر والأعمش الذي مضى معنا قبل قليل. يسأل النبي من أثبت، منصور أم الأعمش؟ فقال لي منصور منصور، صحيح منصور أثبتنا الأعمش كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الرؤيا. عن أبي وائل، تقدم معنا أبو وائل، والآن في هذا الحديث اشترك الأعمش ومنصور في الرواية عن أبي وائل. كان عبد الله يذكر الناس في كل خميس، إذن في رواية منصور حدد اليوم أنه في يوم الخميس. فقال له رجل يا أبا عبد الرحمن لوددت أنك ذكرتنا كل يوم. اللام هذه واقع في جواب قسم، والتقدير والله لوددت أنك ذكرتنا كل يوم، يعني هذا يدلك على حلاوة تذكير عبد الله بن مسعود وعلى تأثيره في القلوب، فهم أحبوا أن يذكرهم بهذا في كل يوم، ولكنه أبى ذلك اتباعا للسنة. فقال أما إنه يمنعني من ذلك أني أكره أن أملكم، وإني أتخولكم بالموعظة كما كان النبي صلى الله عليه وعلى وسلم يتخولنا بها مخافة السآمة علينا. الله أكبر، هذا المنهج الصحيح. ثم قال رحمه الله هذا الحديث إسناده كلهم من أي بلد؟ ها؟ كوفي. شفت كيف الحديث الأول إسناده كله بصري وهنا كوفي خالص، هذا طيب لأن هذا يجعلك تحفظ الراوي من أي بلده. ثم قال باب من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. هذه الترجمة ما تحتاج إلى كثير كلام، يكفي أن تحفظها، يكفي أن تجعلها وأن تحفرها في قلبك. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، هذا كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام. مهما تكلم المتكلم ومهما شرح الشارح ومهما وعظ الواعظ ومهما نبهنا أبدا لن نبلغ، مهما تكلمنا واطلنا لن نبلغ مبلغ النبي في هذا العبارة الوجيهة. يكفيك من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، تكفيك هذه الكلمة في فضل العلم وفي أنك تحرص عليه. إذا أردت الخير لنفسك فعليك بالفقه، والله المستعان. وسيأتي شيء من ذلك وعبرة في ترجمة عبد الله بن وهب في إسناد الحديث. نعم اقرأ. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا سعيد بن عفير قال حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال قال حميد بن عبد الرحمن سمعت معاوية خطيبا يقول سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما أنا قاسم والله يعطي، ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا سعيد بن عفير، هو سعيد بن كثير بن عفير، نصب إلى جده لشهرته، وفي التقريب لن تجد سعيد بن عفير، هو سعيد بن كثير الأنصاري مولاه النصري، قال في التقريب وقد ينسب لجده كما هو هنا، صدوق عالم بالأنساب وغيرها. قال الحاكم يقال إن نصر لم تخرج أجمع للعلوم منه، يعني كان علامة، واشتغاله بالعلوم الأخرى أضعفه في الحديث، لذلك نزل إلى درجة صدوق ليس متثبتا، كما قال أبو حاتم فقل صدوق ليس بالثبت. توفي سنة 26 و200. قال حدثنا ابن وهب، ابن وهب عبد الله بن وهب ابن مسلم أبو محمد الفهري مولاه المصري. نقف وقفة مع هذا العالم الصالح. إذن سعيد من مصر وابن وهب أيضا من مصر. قال الذهبي الإمام شيخ الإسلام، مولده 25 و100، طلب العلم وله 17 سنة، يعني بدأ بالعلم وسنه قريب من سن كثير منكم، 17 سنة. ولكن همة ابن وهب أين هي؟ شيوخه ابن جريج ويونس ابن يزيد وعمرو بن حارث وحيوة ابن شريح ومالك والليث وخلق كثير، هذا أئمته، أئمة الإسلام في زمانه. قال الذهبي لقي بعض صغار التابعين وكان من أوعية العلم ومن كنوز العمل. ذكر ابن عبد البر في كتابه العلم له، قال ابن وهب كان أول أمري في العبادة قبل طلب العلم، يعني أول بدأ كان يعبد الله عابد، يقول فولع بالشيطان في ذكر عيسى بن مريم عليه السلام كيف خلقه الله تعالى ونحب هذا، جاء وسواس في العقيدة، عيسى كيف خلق من أم بدون أب، وسواس في العقيدة. يقول فشكوت ذلك إلى شيخ فقال لي ابن وهب، قلت نعم، قال اطلب العلم، فكان سبب طلبي للعلم، يعني إذا أردت أن تعالج الوساوس هذه اطلب العلم، العلم يعالج لك جميع الوساوس، حتى وساوس التكفير والتفجير يعالجه لك العلم، كفيل بأن يعالج كل هذه الوساوس في العقيدة وفي المنهج وفي العبادة بإذن الله عز وجل، العلم هو الشفاء. لذلك الشيخ ما قال له عيسى بن مريم وكذا، لا، عرف أنه جاهل بحاجة إلى الدواء والشفاء، قال اطلب العلم، ومن يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال ابن القاسم لو مات ابن عيينة لضربت إلى ابن وهب أكباد الإبل ما دون العلم، ما دون العلم أحد تدوينه. وقال أحمد بن صالح الحافظ، أحمد بن صالح المصري الحافظ، حدث ابن وهب 100,000 حديث، ما رأيت أحدا أكثر حديثا منه، وقع عندنا 70,000 حديث عنه. قال الذهبي معلقا على هذا الكلام كيف لا يكون من بحور العلم، وقد ضم إلى علمه علم مالك والليث ويحيى ابن أيوب وعمر بن الحارث وغيره. قال ابن وهب، هو نفس عبد الله بن وهب يقول دعوت يونس بن يزيد إلى وليمة عرسي، يونس بن يزيد شيخه في الحديث سيأتي. قال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا حرملة قال سمعت ابن وهب يقول نذرت، اسمع إلى الأدب، يقول نذرت أني كلما اغتبت إنسانا أن أصوم يوما فأجهدني، فكنت أغتاب وأصوم، فنويت أني كلما اغتبت إنسانا أن أتصدق بالدرهم، فمن حب الدراهم تركت الغيبة. قال الذهبي معلقا هكذا والله كان العلماء، وهذا هو ثمرة العلم النافع. ونحن لو أردنا أن نترك الغيبة كلما اغتبنا إنسان تصدقنا بريال، ما يبقى معنا شيء، والله المستعان. ألف ابن وهب مجموعة من الكتب، البيعة والمناسك والمغازي والردة وتفسير غريب الموطأ، وله كتاب الموطأ كبير، يقول الذهبي لم أرى، والظهر أنه مفقود، وأيضا له كتاب الجامع معروف. وقال خالد بن خداش قرئ على عبد الله بن وهب كتاب أهوال يوم القيامة تأليفه، وألف هذا الكتاب. يقول فخر مغشيا عليه من سماع الأهوال، قال فلم يتكلم بكلمة حتى مات بعد أيام رحمه الله تعالى. قال أبو الطاهر بن عمرو جاءنا نعي بن وهب ونحن في مجلس سفيان بن عيينة فقال إنا لله وإنا إليه راجعون، أصيب به المسلمون عامة وأصبت به خاصة. قال الذهبي قد كان ابن وهب له دنيا وثروة فكان يصل سفيان ويبره، فلهذا يقول أصبت به خاصة. قال يونس بن عبد الأعلى كانوا أرادوا ابن وهب على القضاء فتغيب وقال، ومات في شعبان 97. أرادوا القضاء وتغيب وتصنع بأنه أصبح مجنونا من أجل القضاء ما يحبه، ويقول كنت أطمع أن أكون في زمرة، أن أحشر في زمرة العلماء، يريدونني أن أحشر في زمرة القضاة، ما يكره ذلك، فكأنه تجنن واعتزل وبقي في بيته إلى أن توفي 97. يعني قبل سفيان بن عيينة بكم؟ بسنة واحدة رحمهم الله. رأى سحنون بن سعيد الفقيه المالكي المصري عبد الرحمن بن القاسم أيضا المصري الفقيه في النوم، فقال ما فعل الله بك؟ فقال وجدت عنده ما أحب. قال له فأي أعمالك وجدت أفضل؟ قال تلاوة القرآن. قال قلت له فالمسائل، مسائل الفقه يعني، فكان يشير بأصبعه يليشها يلشيها يلشيها، هذه كلمة منحوتة من كلمة لا شيء، يعني أصبحت لا شيء، ما أفاد منها شيئا. قال فكنت أسأله عن ابن وهب فقال لي هو في عليين، رحمة الله على عبد الله بن وهب. عن يونس، يونس بن يزيد الأيلي توفي 59. عن ابن شهاب أبو بكر محمد بن مسلم الزهري شيخ السنة في عصره توفي 24. قال قال حميد بن عبد الرحمن، حميد ابن عبد الرحمن ابن عوف الزهري أبوه أحد العشرة المبشرين بالجنة وقد تقدم معنا، توفي 95. قل حافظ على الصحيح. قال سمعت معاوية، معاوية بن أبي سفيان أمير المؤمنين توفي 60، خطيبا يقول سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول من يرد الله به خيرا فقهه في الدين، وإنما أنا قاسم والله معطي، ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. طيب نحن انتهينا الآن من إسناد هذا الحديث، وبقي علينا أن نقف وقفة مع متنه، وأخشى أن لا يسعفنا الوقت، فنتركه إلى الدرس القادم إن شاء الله، نكتفي بهذا المقدار، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.